الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في مباحث أدلة الأحكام من كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وقد تقدم معنا عدد من التي ذكرها المؤلف رحمه الله، ونواصل البحث في قواعد أخرى متعلقة بهذا الشأن. قال المؤلف: المسألة الثالثة عشرة. هذه المسألة فيها تقسيم لاستدلالات الناس، فإن من الناس من يستدل بالأدلة ليصل إلى حكم الله عز وجل، فيكون حينئذ قد أخذ الدليل ما أخذ الافتقار، وحاول أن يعرض الحوادث والنوازل على الأدلة الشرعية، سواء قبل وقوعها ليكون وقوع تلك المسائل على وفق الشرع، أو كان بعد وقوعها ليتلافى الأمر ويستدرك ما قد وقع فيها من خطأ. بينما هناك قسم آخر يأخذ الأدلة لتكون موافقة لما لديه، سواء لرغبة نفسه أو لمذهبه الذي ينتمي إليه، فيأخذ الدليل مأخذ الاستظهار على صحة مقصوده وهدفه وغرضه في النازلة العارضة، وحينئذ يكون لم ينزل الآية على مراد الله عز وجل، بل يكون من الذين في قلوبهم مرض الذين يتبعون ما تشابه منه، وهم المذكورون بقوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وأما المسألة الرابعة عشرة ففيها تقسيم للأدلة بحسب اقتضائها للأحكام إلى قسمين. هناك أحكام تكون للفعل بدون النظر في العوارض التي تلتحق به، وهناك أحكام تكون للفعل مع مراعاة العوارض التي تكون معه. مثال ذلك، نقول: ما حكم الطلاق؟ الطلاق مباح، هذا بالنظر إلى أصل الفعل، لكن قد يكون مع ذلك الفعل عوارض تغير حكمه، فمرة يكون محرما لكون الطلاق قد وقع في زمن الحيض أو في زمن طهر جامع فيه زوجته، ومرة قد يكون واجبا كما في مسائل الإيلاء التي يقسم فيها الرجل ألا يقرب زوجته لمدة أكثر من 4 أشهر. وهكذا حتى مثلا في الصلاة، ما حكم صلاة الظهر؟ نقول واجبة، لكن قد يعرض لها عوارض تغير هذا الحكم، فصلاة الظهر بالنسبة للمحدث يقال يشترط تقديم الطهارة فيها، وبالنسبة للحائض نقول هي محرمة، لا يصح أن تصلي حال حيضها، فحينئذ لا يصح أن تستدل بالدليل المقتضي للحكم الأصلي على المسائل التي وجد فيها عوارض أو توابع أو إضافات، حتى يوجد الدليل الدال على أحكام تلك الأحوال. ولهذا مثلا لما نزل قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، في أول ما نزلت جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فهنا الآية نزلت في تقرير الحكم الأصلي، فسأله عن من لا يستطيع القتال، إما لفقد بصره أو لغير ذلك، فنزلت تكملة الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فهنا هذا الذي نزل أخيرا بمراعاة ما يكون مع الحكم من التوابع والإضافات، وأما أول ما نزل فهو بمراعاة الحكم الأصلي. ومن هنا مثلا جاء في النصوص الترغيب في حفظ أموال اليتامى، لكن بعض الصحابة علم منه النبي صلى الله عليه وسلم ما علم من حاله من ضعفه أو عدم قدرته على التصرف في المال، فلذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولى مال يتيم. ومن هنا نجد أن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة تختلف ما بين واحد وآخر بسبب اختلاف صفات أولئك الصحابة الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة. وهكذا مثلا في الهجرة هناك حكم أصلي للهجرة، لكن قد يكون هناك توابع وإضافات تغير الحكم، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومن ثم فإذا سئل الإنسان مسألة تتعلق بأمور واقعة لا ينبغي به أن يجيب بالحكم الأصلي حتى يبين حكم تلك الإضافات وتلك التوابع لينزل كلامه على مراده فيجيب بحسب الواقع. فهذه مباحث ومسائل ذكرها المؤلف في أحكام التشابه والإحكام. إذن من العوارض التي تعرض للأدلة أن يكون الدليل مرة متشابها ومرة محكما. فما معنى الإحكام وما معنى التشابه؟ الإحكام يطلق على معنيين: معنى عام يشمل جميع القرآن كما في قوله تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهذا يراد به إتقان هذا القرآن. وفي مرات يؤتى بالنوع الآخر وهو الإحكام الخاص كما في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، منه للتبعيض، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمراد بهذه الآيات المحكمات أنها الواضحات البينات التي لا يقع التباس في فهمها. وهكذا في التشابه فإنه يراد به معنيان: المعنى الأول كون القرآن يصدق بعضه بعضا، وهذا يقال له التشابه العام، ومنه قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يصدق بعضه بعضا. وهناك التشابه الخاص وهو المذكور في آية آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقد وقع تردد من العلماء في معنى التشابه الخاص هذا، فطائفة قالوا بأن التشابه الخاص يراد به المنسوخ، ولذلك قابلوا بين المحكم والمنسوخ، بينما رأى آخرون بأن المراد به ما ليس له معنى، وهذا لا يصح لأن كل ما في القرآن له معنى وإن لم نعرف معناه. ولذلك قالوا بأن المتشابه يرد إلى المحكم، يعني في توضيح معناه. والقول الآخر بأن المتشابه ما قد يقع في ذهن بعض الناس التباس في معناه، بحيث يكون له معنى مراد، وقد يفسر بمعنى آخر مغاير لمراد الله عز وجل. فحكم المتشابه أن يرد إلى المحكم. وليعلم بأن المتشابه قليل في كتاب الله عز وجل، لكن قد يلتبس على بعض الناس. ومما يدلك على هذا المعنى من معاني المتشابه ما ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فقد يقول قائل بأن المشتبه هنا يراد به ما لم يتبين حكمه وما لا يعلم المراد منه، أو ما قد يلتبس على أذهان بعض الناس. والمسألة الثانية بيان أن الأكثر في أحكام الشريعة أنها محكمة، وأما التشابه فإنه قليل نادر. ولذا قال تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، بمعنى أنهن الغالب فيه، وبمعنى أنه يرجع إليهن. ويدلك على هذا أن القرآن هدى للناس، والقرآن بيان وموعظة، كما قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، هدى للمتقين، ونحو ذلك من النصوص. فهذا يدل على أن المتشابه قليل، وأن الأكثر في القرآن هو المبين الواضح المعلوم حكمه. ويدل على هذا استقراء آيات كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الناظر في هذه الأدلة يجد أن أكثرها محكم، وأن المتشابه فيها قليل نادر. ولذا قال تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم. فإن قال قائل كيف يكون المتشابه قليلا مع أن في القرآن ما هو منسوخ وما هو مخصوص وما هو مقيد وما هو مؤول وما هو مفسر مبين؟ فورد ذلك في عدد من الآثار. فنقول: نحن هنا نريد بالمتشابه معنى مغاير لمعنى التخصيص والتقييد والبيان. وليعلم هنا أن هناك فرقا بين النسخ وبين التشابه، ولذلك لا يصح أن يفسر أحدهما بالآخر. وقد يعترض معترض فيقول بأننا نجد أن مسائل الاختلاف أكثر من مسائل الاتفاق، مما يدل على أن التشابه أكثر، وإلا لكان الاتفاق أكثر. ويجاب عن هذا بأن الاتفاق أكثر، وأن الخلاف في كثير من موارده إما لم يرد على محل واحد، وإما خلاف في الاستحباب وعدمه، وإما خلاف واقع كثير عند التنظير، لكن عند التطبيق الأكثر هو الاتفاق. ولذلك مثلا في الصلاة، كم من أركان الصلاة متفق عليه؟ غالب أركان الصلاة من قيام وركوع وسجود وجلوس، وغالب أذكار الصلاة أيضا متفق عليه، وما حصل فيه الاختلاف نادر يسير. صحيح أن الفقهاء كثروا الكلام في المختلف فيه لوجود الحجاج والرد والمناقشة، ولذلك ظن أن المختلف فيه أكثر، وإلا فإن الحقيقة أن المتفق عليه أكثر. ومن هنا يتبين لنا أنه لا يصح الاعتراض على ما قررنا بأن المتشابه قليل بكثرة اختلاف العلماء. كذلك قد يقول قائل بأن القوادح التي تعترض الأدلة كثيرة متعددة، وهذه القوادح قد تجعل الدليل من المتشابه، فيقال بأن هذه القوادح على خلاف الأصل، ومن ثم لا تقدح في الدليل إلا إذا قام معها دليل على صحة ورود هذا القادح على الدليل. وقد يقول قائل بأن أكثر الأدلة من أخبار الآحاد ومن الأقيسة وفي دلالتها ضعف، فنقول دلالة هذه الأدلة الصحيحة وكونها نزلت عن الرتبة العليا في القطعية لا يعني أنها من المتشابه أو أنها تنفي كون الأحكام محكمة غير متشابهة. وقد يقول قائل بأن الاستدلال مبني على أمرين: أمر شرعي يتعلق بذات الدليل، وأمر نظري يتعلق بتحقيق مناط ذلك الدليل. وحينئذ يكون هناك مقدمات متعددة يقع فيها التردد، ونقول كما تقدم أن مجرد ورود الاحتمال على الدليل لا يسقط الاستدلال بذلك الدليل حتى يقوم دليل على صحة ورود ذلك الاحتمال. ومن أمثلة ما وقع فيه التشابه ما وقعت فيه بعض الفرق من الاستدلال بالآيات على معان زائدة عن مدلول هذه الآيات، ومن أمثلة ذلك أن المعتزلة لما نفوا تعلق فعل العبد بخلق الله عز وجل وإرادته نظروا وأثبتوا المشيئة التي للعبد، ونفوا مشيئة الله جل وعلا فيما يتعلق بالعبد، في مثل قوله، واستندوا إلى مثل قوله تعالى: اعملوا ما شئتم فمن شاء فليؤمن، بينما نظر الأشاعرة إلى نوع آخر من أنواع الأدلة التي تثبت المشيئة لله عز وجل في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، ومن ثم أثبتوا مشيئة الخالق ونفوا مشيئة العبد، وحينئذ هم زادوا على مدلول الدليل، فوقع لهم التشابه من هذه الجهة. وأهل الإيمان يردون المتشابه للمحكم ويعملون بجميع النصوص، فأهل السنة وفقوا للعمل بجميع هذه الأدلة التي تثبت المشيئتين، على أن هناك أدلة تعرضت للمشيئتين معا في مثل قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبتت مشيئة العبد وأثبتت مشيئة الرب، وبينت أن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. ومثله أيضا فيما يتعلق بدخول العباد الجنة، فإن المعتزلة قالوا إن دخولهم الجنة يكون على جهة الجزاء بالنسبة لأفعالهم، واستدلوا على ذلك بمثل قوله تعالى: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، بينما قال الأشاعرة بأنه لا علاقة بين عمل العبد ودخوله الجنة، واستدلوا على ذلك بالنصوص التي أثبتت أن الله يدخل من يشاء في رحمته. وأهل السنة أثبتوا الأمرين معا، فأثبتوا أن العبد له فعل، وأن فعله يكون سببا من أسباب دخول الجنة، لكنهم أثبتوا أن ذلك ليس على جهة المجازاة والمقابلة، وإنما على جهة التفضل من الله الذي كان بسبب فعل العبد، وبذا جمعوا بين الأدلة التي وردت في هذا الباب. وحينئذ يعلم بأن بعض الزائغين قد يدخل في النصوص تشابها بسبب مذهبه المخالف للشرع، وإن كان النص لا يدل على ذلك التشابه، وإنما أوتي العبد من فهمه. وحينئذ نأتي للمسألة الثالثة ببيان أن التشابه على نوعين: تشابه حقيقي في أصل الأمر، وتشابه إضافي نشأ عن خطأ عند الإنسان. فمثال التشابه الحقيقي ما لا نستطيع الاهتداء إليه، ومن ذلك مثلا كيفية الصفات وعلم ما في الجنة على حقيقته، فهذا لا سبيل إليه، ومن ثم كان بالنسبة لنا متشابها تشابها حقيقيا. بينما هناك تشابه إضافي يكون عند بعض العباد بسبب كونهم لم يعرفوا مراد الله جل وعلا. ومثل والتشابه الحقيقي هو المراد بما ورد في آية آل عمران، ومنه آيات متشابهات، ومن أمثلته ما لم يجعل لنا سبيل إلى فهم معناه، ولا وضع دليل يوضح المراد منه، وهذا قليل، ولكنه لا يكون في مدلول النص من جميع جهاته. مثلا آيات الصفات نثبتها ونثبت معناها بحسب دلالتها في اللغة، فهي من هذه الجهة محكمة معلومة المعنى، لكن من جهة كيفيتها هي متشابهة بالنسبة لنا. وكذلك يلاحظ أن التشابه الحقيقي لا يتعلق بما فيه تكليف، إذ إن التكليف يطالب العبد فيه بعمل، ومن ثم لا يصح أن يكون فيه ما هو متشابه تشابها حقيقيا. وأما التشابه الإضافي يكون بحسب إضافته إلى الناس وفهم الناس له، فهذا ليس مرادا بقوله ومنه آيات متشابهات، وإن كان قد يدخل في المعنى منه. وقال والثاني وهو الإضافي ليس بداخل في صريح الآية، وإن كان في المعنى داخلا فيه، لأنه لم يصر متشابها من حيث وضع في الشريعة، ولكن لما قصر المجتهد والناظر في الدليل أو زاغ لسبب من الأسباب أصبح متشابها في حقه. ومن ثم هذا النوع وهو التشابه الإضافي لا ينسب إلى الدليل، وإنما ينسب إلى الناظر المقصر. ومن أمثلة هذا ما تقدم ذكره قبل قليل من تشابه بعض الأدلة على المعتزلة والخوارج وأصحاب الفرق الأخرى. وهناك نوع ثالث من أنواع المتشابه، وهو الذي يكون بسبب مناط الحكم، بحيث يقع التردد في مسألة من المسائل، هل هي داخلة في الدليل أو ليست بداخلة فيه، وحينئذ يقع التردد فيه. ومن أمثلة ذلك أن يأتي النهي عن نوع من أنواع اللباس، ثم بعد ذلك يقع التردد فيه هل هو داخل في النص أو لا. مثال ذلك نهى الشارع عن لبس الذهب، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها. فهذا حديث واضح بين المعنى، فيأتي التردد فيما يسمى بالذهب الأبيض، هل يدخل في النص فيكون ممنوعًا منه أو لا يدخل فيه. فالتشابه هنا والتردد ليس لذات الدليل ولا لحال الناظر، وإنما وقع بسبب الاختلاف في تحقيق المناط، هل يشمل هذه الصورة أو لا يشملها. ومن أمثلة هذا أن الشريعة منعت من أكل لحوم الميتة في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، ثم إذا اشتبهت ميتة بمذكاه فهنا يمنع من الاثنتين. لماذا؟ لأنه وقع التشابه لا في الدليل ولا في نظر الناظر، وإنما في تحقيق مناط الحكم، ومن ثم منع منه. أما مسائل الاختلاف التي اختلف فيها العلماء فهذه إن كان فيها دليل يوضح الراجح من الأقوال فلا تكون من المتشابه، لأن الدليل قد جاء ببيان معناها. وأشار المؤلف إلى ما يتعلق بآيات الصفات من مثل الاستواء والنزول واليد والقدم والوجه وأشباه ذلك، فهذه الصفات من جهة معناها اللغوي هي من المحكم وليست من المتشابه، لأن القرآن نزل بلغة العرب فيفسر بمدلولها العربي. وأما من جهة كيفيتها وصفتها وكنهها فهذه أمور لا نعلمها ولا نعرف المراد فيها، فحينئذ لا نتكلم في شيء فيها. والأصل أن الأدلة الشرعية واضحة بينة، وما من مجتهد إلا وهو مقر بوضوح أدلة الشرع. وليعلم بأن الفرق الخارجة عن السنة حينما لم تجمع الأدلة واكتفت بالنظر في بعضها دون بعض وقع التشابه عليها فوقعت في الضلال. ومن المعلوم أن من أنواع الخلاف ما يرجع في المعنى إلى الوفاق. صحيح قد أختلف أنا وإياك في صورة مسألة، لكن إذا حققت ونظرت وجدت أن الاتفاق واقع. ومن أمثلة ذلك الاختلاف في حجية شرع من قبلنا، فإن من منع منه ظن منع من أخذ شرائع من قبلنا من كتبهم، ومن أجازه كثير ممن أجازه أراد به ما يؤخذ من شرائع السابقين في الكتاب والسنة. فإذا حققت ذلك وجدت أن الخلاف الحقيقي نادر. ومن أمثلته مثلاً الاختلاف في الاستحسان، فإن من أخذ به أراد به ترك القياس لدليل أقوى منه، ومن منعه ظن أنه نظر عقلي مجرد لا يستند إلى دليل. كما أن هناك كثيراً مما يقع فيه الخلاف ليس مما يحتاج إليه في علم الشريعة وليس من مسائل علوم الشريعة. أما المسألة الرابعة فهي في بيان أن التشابه لا يقع في القواعد الكلية وأصول الشريعة، وإنما يقع في الفروع الجزئية. ويدل على ذلك استقراء أحكام الشريعة، ويدل على ذلك أن المتشابه في الشريعة قليل، ولو كان التشابه في الأصول لكان التشابه كثيراً فيها. فإذا قيل بأنه قد وقع في الأصول شيء من الاشتباه، وأن كثيراً من الزائغين عن الحق قد زاغوا في الأصول، فنقول هذا الزائغ منهم كان بأسباب عائدة إليهم وليس لأمور عائدة للدليل. ولذلك فإن المراد بالأصول التي يندر التشابه فيها قواعد الشريعة الكلية. ومن المعلوم أن مما يتفق عليه أن الله عز وجل متصف أن الله عز وجل منزه عن صفات النقص والعيب ومشابهة المخلوقين، فهذا الأصل الكلي وقع الاتفاق عليه ولم يقع به أو ولم يقع فيه اختلاف. وكما تقرر أن الإجمال الذي يستمر على إجماله لا يقع فيه شيء من الإجمال والاشتباه. والسلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم يعرضوا لهذه الأشياء المتشابهة من أمثال كيفيات الصفات، فهم أثبتوا الصفة ولم يتعرضوا لكيفيتها لعدم تعلق حكم شرعي بها. وهناك في المقابل من سعى إلى تأويل هذه الصفات وتفسيرها بخلاف مدلولها اللغوي بناء على وجود مجاز لغوي يدل على ذلك المعنى الذي فسروا به النص، وهذا مخالف للغة العرب، فإن العرب إذا استعملوا لفظة فإنهم يريدون بتلك اللفظة معناها الظاهر، وحينئذ ينبغي أن يلاحظ هذا المعنى، فلا يقبل تأويل بصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر إلا عند قيام الدليل الدال على صحة ذلك التأويل، ومن ثم يكون هذا التأويل راجعاً إلى أصل صحيح معتبر ويكون متفقاً عليه في الجملة، ويكون اللفظ الذي أول قابلاً لذلك التأويل. فأما إذا كان اللفظ نصاً لا يحتمل فإنه لا يرد عليه التأويل ولا يقبل فيه، ويكون تركاً للدليل لغير شيء فيكون باطلاً. ولا بد أن يلاحظ بأن التأويل إنما يسلط على الدليل لوجود معارض له أقوى منه، أما إذا لم يوجد له معارض فيبقى اللفظ على ظاهره ولا يصح تأويله. ولا بد أيضا أن يكون هناك وجه صحيح يحتمله اللفظ من المعاني التي يؤول إليها ويفسر بها، وهذا كما يكون في باب التأويل يكون في باب التعارض والترجيح، فإنه إذا تعارض دليلان فحينئذ نعمل بالدليلين بأن نجمع بينهما بحمل أحد الدليلين على محل والآخر على محل آخر، فهذا فيه نوع من التأويل من أجل تفادي التعارض الواقع بين هذه الأدلة. ثم ذكر المؤلف مباحث متعلقة بالإحكام والنسخ، فبين أن أصول الشريعة لا يقع فيها نسخ، وإنما النسخ في الفروع الجزئية، لأن أصل الشريعة أمر ثابت مستقر، وبالتالي لم يصح أن يرد إليه نسخ. وقد قيل بأن الأصول وقع الاتفاق عليها، الأصول الكلية وقع الاتفاق عليها بين جميع الأنبياء عليهم السلام، من مثل أركان الإيمان ومن مثل الأصول العامة كالصلاة والصيام، قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وأما ولذلك فإن النسخ قليل نادر في مكة، وأكثر مسائل النسخ وأحكامه وردت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة، فإنه لما خرج إلى المدينة واتسعت خطة الإسلام كملت بذلك الأصول الكلية على كملت على التدريج، ولذلك وجدنا أن رحمة رب العزة والجلال قد تمهد لبعض الأحكام بصورة من أجل أن تقبل، ثم بعد ذلك تنسخ تلك الصورة لتقرير الحكم. ومن أمثلة هذا مثلا القبلة، كانت في أول ورودهم للمدينة إلى بيت المقدس، ثم صارت بعد ذلك إلى الكعبة. المنزل بمكة من أحكام الشريعة في غالبه هو من الأحكام الكلية والقواعد الأصولية في الدين على غالب الأمر، ولذلك كان النسخ فيها قليلا، لأن النسخ كما تقدم يكثر في الفروع الجزئية لا في الأصول الكلية. ويدل على ذلك استقراء أحكام الشريعة، ويدل على ذلك أن النسخ لا يدعى في محل ولا يثبت في مكان إلا عند قيام دليل يدل على كون الموطن من مواطن النسخ، ولذلك لا يقبل من دعوى النسخ إلا ما استند إلى دليل، ومن ادعى أن النص منسوخ بدون دليل لم يقبل منه ما ادعاه. وعلى هذا إذا نظرت في كثير مما يدعى أنه منسوخ في الكتاب والسنة وجدته محتملاً، ووجدت أنه يمكن الجمع فيه بين الدليلين، فالنسخ على نوعين: نسخ يصرح فيه في النص بأنه نسخ، كقوله جل وعلا اليوم في علم الله أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فهنا فيه تصريح بالنسخ، ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فهذا فيه تصريح بالنسخ، ولذلك نجد أن كثيرا من العلماء قام ببيان أن ما ادعي فيه النسخ أنه في الحقيقة ليس من النسخ، وإنما يدخل في أبواب أخرى من الأبواب الأصولية كتخصيص العام وتقييد المطلق ونحو ذلك. ولهذا قد يسمي بعض الناس أو بعض الفقهاء رفع الحكم الأصلي بأنه نسخ. مثال ذلك: كانت الخمر مباحة فحرمت، هذا التحريم لا يعد نسخا، لأن النسخ لا يكون إلا لحكم ثابت بنص، أما ما ثبت بالإباحة الأصلية فرفع فإنه لا يعد نسخا عند الأصوليين. وحينئذ لو نظرت إلى هذه المعاني لوجدت أن ما يثبت أنه نسخ قليل جدا. ومن هنا تلاحظ أن المتقدمين إذا استعملوا لفظة النسخ فإنهم لا يريدون بها النسخ بحسب الاصطلاح المتأخر، وإنما يريدون بها رفع مدلول الدليل أو بعضه مطلقا حتى ولو بقي بعض مدلوله، مما يكون تخصيصا لعام أو تقييدا لمطلق أو توضيحا لما يحتاج إلى التوضيح. ولو حددنا النظر بالاصطلاح المتأخر لوجدنا أن كثيرا مما يسميه المتقدمون نسخا لا يكون نسخا على اصطلاح المتأخرين. ومن أمثلة ذلك ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، قيده بما نشاء لمن نريد. ثم قال ابن عباس بأنه ناسخ لقوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، حيث لم تقيد الآية الثانية بكونه قد شاء الله عز وجل أن يؤتيه من الدنيا. فقال ابن عباس: هذا نسخ، بينما نحن نسميه تقييدا ولا تقييدا للمطلق، وليس بنسخ، بل هو تقييد للفظ الثاني بالمشيئة. ومن مثل هذا ما ورد عن ابن عباس في مواطن أنه رضي الله عنه سمى الاستثناء بحرف الاستثناء نسخا، ومن ذلك في قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. ورد عن طائفة من السلف بأنهم قالوا بأنها منسوخة بآية المواريث، بينما قال آخرون بأن هذه الآية يراد بها غير الوارث، والمراد بها على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الوجوب، بدلالة قوله وإذا حضر. فالآية وإذا حضر القسمة أولو القربى قالوا المراد بهم القرابة ممن لا يرث. ومثل هذا في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، حيث نهى الله عز وجل النساء عن إبداء أي زينة لهن. ثم قال طائفة من السلف بأن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، فقالوا بأنها منسوخة. وهذه الآية الثانية نزلت في المرأة الكبيرة التي تعجز عن حمل الجلباب العباءة أو يشق عليها، فرخص لها في ترك العباءة لكونها تثقل عليها عند مشيها. فهنا قد يظهر شيء من زينة الثياب مع ذلك، فيقال بأن هذه الآية قد خصصت الآية الأخرى في قوله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فهذا تخصيص وليس نسخا، ومع ذلك سماه بعض السلف نسخا. ومن ذلك ما ورد عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وجماعة من الصحابة في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، حيث قالوا بأنها منسوخة بقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، بينما هذه الآية خذ من أموالهم صدقة مبينة وموضحة لمعنى الآية الأولى، وأن المراد بالكنز المال الذي لا تؤدى زكاته. فهذا من البيان والتوضيح وليس من النسخ في شيء. وكما تقدم معنا أن القواعد الكلية في الشريعة لا يرد إليها النسخ، سواء كانت من الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات، وإنما يقع النسخ في أمور جزئية، كما يدل على ذلك استقراء أحكام الشريعة، بل قد قال بعض الأصوليين بأن الضروريات مراعاة في كل أمة وفي كل ملة، وإن اختلفت طرائق حفظ هذه الضروريات. وهكذا في الحاجيات، فإن الشريعة قد جاءت بعدم تكليف العباد ما لا يطيقون. وأما في قوله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فهذا المراد به الفروع الجزئية. هذا شيء من أحكام النسخ والإحكام والتشابه. يبقى عندنا من عوارض الأدلة الأوامر والنواهي، والمراد بالأمر القول الطالب للفعل على جهة الاستعلاء، والمراد بالنهي القول الطالب لترك الفعل على جهة الاستعلاء. الأمر هو ذات اللفظ وليس اللفظ عبارة أو حكاية عنه. ولهذا إذا سمعت أمرا قلت سمعت الأمر، ولا تقول سمعت ما هو عبارة أمري. ولعلنا إن شاء الله أن نتكلم في مباحث الأوامر والنواهي فيما يأتي. ومن المعلوم أن للأمر صيغا تدل عليه بنفسها، ومن أمثلة ذلك صيغة افعل وصيغة الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر، وصيغة الأمر الصريح كقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن أمثلته أيضا الخبر، خبر الصادق الذي قد يتخلف مدلوله فإنه يحمل على الأمر، في مثل قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهذا خبر، لكن نجد أن بعض الوالدات لا ترضع أولادها في الحولين، فحينئذ نحمل الآية على أن المراد بها الأمر. ومثله في قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، فهذا خبر، لكننا نجد في بعض الأعصار أن من يدخل المسجد الحرام لا يأمن، ولذلك قلنا بأن المراد بهذا الخبر هو الأمر لا ظاهره من كونه خبرا، فكأنه قال أمنوا كل من دخل هذا المسجد. ومن فضل الله عز وجل علينا أن جعل هذه الديار ديارا آمنة، وفق الله ولاة أمورها لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا فهما لكتابه وعملا بما فيه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل نرجو منكم توجيها ونصيحة للمبتدئ في علم أصول الفقه، ما المتون التي يحفظها وكيف يتدرج؟ أصول الفقه علم مهم، به تفهم الأدلة، وبه يوصل لدرجة الاجتهاد، وبه يميز الإنسان بين قواعد الفهم والاستنباط، ويعرف طرائق الأئمة في اجتهاداتهم فيعذرهم. ومن ثم فهو علم مهم له فائدته وأثره. ومن أولى ما يستعين به طالب العلم أن يختار الأستاذ الذي يتقن ذلك العلم ويكون مأمونا في علمه، ليكون هذا من أسباب إتقانه للعلم ومعرفته له. أما من راجع من لا يوثق في علمه، أو راجع من لا يتميز في هذا العلم، فحينئذ قد يفهم كلام الأئمة على غير مرادهم. فالمقصود أن الأولى بطالب العلم في هذه المسائل أن يبحث عن المعلم الفاهم الناصح. أثابكم الله. يقول السائل إذا كان التأويل بالإجماع لا يكون إلا إذا كان المعارض راجحا على ظاهر النص، فهل أقام أهل الكلام دليلا للمعارض الراجح في تأويلهم للصفات الذي سموه المعارض العقلي، أم هو محض دعوى لا تقوم على حجة؟ ينبغي بالإنسان أن يهتم ابتداء بمعرفة مدلول الدليل الشرعي وكيفية فهم ذلك الدليل، فإنه هو الذي تسأل عنه يوم القيامة. وأما معرفة جواب المخالف الزائغ ومعرفة ما لديه من الشبه فليست أصيلة في هذا الباب، وليست من أولوياته، ومن ثم فيكلف الإنسان نفسه فهم الدليل ومعرفة المدلول. وأما معرفة الشبه ومعرفة الاعتراضات الواردة على الأدلة فلا ينبغي به أن يعول عليها كثيرا. ثابكم الله. يقول السائل: ما هو الفرق بين الناسخ والمنسوخ وبين الفروع والأصول؟ المراد بالمنسوخ حكم شرعي جاء به دليل فرفع ذلك الحكم ولم يبق معمولا به، ومن أمثلة ذلك أن القبلة كانت إلى بيت المقدس فرفع هذا الحكم وجعلت القبلة إلى الكعبة المشرفة. وهكذا كان في أول الإسلام يطبق بين اليدين حال الركوع، فتوضع يد على الأخرى بين الركبتين، ثم نسخ هذا بجعل اليدين على الركبتين. وأما التفريق بين الأصول والفروع فالمراد بالأصول القواعد الكلية التي ثبتت بأدلة قاطعة ويفرع عليها، بخلاف الفروع فإنها أحكام جزئية ثبتت بأدلة غير قاطعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز قراءة الآيات المنسوخة وتعلمها وحفظها؟ الآيات المنسوخة الباقي لفظها قليل أو نادر ولا يقع اتفاق عليها، والنسخ قد يرد على الحكم مع بقاء التلاوة وقد يرد إلى التلاوة، وبالتالي ما نسخت تلاوته فإنه لا يشرع للإنسان حفظه على أنه من القرآن، وأما ما نسخ حكمه مع بقاء تلاوته فهذا من القرآن وجزء منه، ولا بد من قراءته عند قراءة القرآن ولا يجوز إسقاطه من القرآن. ومن أمثلة هذا قوله تعالى: يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فالآية الثانية نسخت الآية الأولى من جهة الحكم مع بقاء تلاوة الآية المنسوخ حكمها، فهذا يشرع لنا تعلمه وهو جزء من القرآن. أثابكم الله. يقول السائل: ما هي كيفية التعامل مع مسائل الاختلاف وكيف الترجيح خصوصا مع علماء الأصول؟ كما تقدم أن كثيرا مما يحكى من الاختلاف لا حقيقة له، ومن أمثلة هذا في باب النسخ، هل يكون يلزم في النسخ أن يكون إلى بدل أو يجوز أن يكون إلى غير بدل؟ هذا من مسائل الخلاف، وإذا حققت وجدت أن أقوالهم لم تتوارد على محل واحد فإن من أثبت النسخ إلى غير بدل قال باعتبار الفعل المطالب به، ومن نفى وجود نسخ إلى غير بدل قال لا يمكن أن يرفع حكم إلا ويخلفه حكم آخر، فعدوا الإباحة حكما وقالوا هذا بدل، بينما الأولون قالوا الإباحة التي ليس فيها تكليف بفعل ولا بترك لا تعد بدلا، فحينئذ الاختلاف لم يتوارد على محل واحد. والاختلاف بين علماء الشريعة في الحقيقة أنه نادر وقليل وكما تقدم تقريره، وهؤلاء المختلفون نظن بهم الخير وأنهم سعوا إلى الوصول إلى الحق، فمنهم من وفق له ومنهم من لم يوفق له، والمصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد، كما ورد في الصحيح من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح القول بأن نسخ السنة للقرآن جائز غير واقع؟ هل تنسخ الآيات القرآنية بالسنة؟ هذا سؤاله. اقرأ. نسخ السنة للقرآن. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فنفى الإمام الشافعي أن يكون هناك نسخ للقرآن بواسطة السنة، لقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال: والخبر ليس مثل آية القرآن ولا مماثلا لها. والجمهور أجازوا ذلك، قالوا: السنة وحي من عند الله، والوحي ينسخ بعضه بعضا. وقالوا بأنه إذا كان القرآن يبين ويخصص ويقيد بواسطة السنة فلا مانع أن ينسخ بها. واستدلوا على ذلك بوقوعه في عدد من المواطن، ومما قيل فيه ذلك قوله تعالى: كتب عليكم الوصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، نسخت بحديث: لا وصية لوارث. والأولون يقولون هي منسوخة بآيات المواريث. ومثله في قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قالوا: نسخت بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة، وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم. وعلى كل، إذا نظرت وجدت أن هذا الاختلاف إذا حققته على فروعه وجدت أنهم يتفقون في هذه الفروع، فهم يتفقون على أن القريب الوارث لا يصح أن يجعل له شيء من الوصية، ويتفقون على حكم الزاني الثيب والبكر في الجملة. نعم، انتهى. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.